بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس، غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل ودنها أو بنقل لا لقصد تخليل ودنها مثلها، لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي، ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل، أو تنجس دهن مائع أو عجين، أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة، أو سكين سقيتها لم يطهر، لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، فإن اختلط ولم ينضبط حرم. وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف. وهذه سبقت، يقول هذه نجسة، دود جرح يعني الدود المتولد من الجرح، إن الجرح فيه دم نجس عنده، والصراصر متولدة من الكنف وهي مكان قضاء الحاجة، مكان العذرة، فهي متولدة من هذا المكان فهي نجسة، مع أنها استحالت أو لم تستحل. استحالت، هي الآن تحولت من كونها مثلا عذرة أو مكان البول والغائط إلى كونه حشرة حية، وهذا بناء على أن النجاسة إذا استحالت فحكمها باقي. وعلى الراجح أنها تطهر باستحالة، تطهر. قال: وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا، مثل الكلب نجس، لو وقع في ملاح يعني مكان ملح ثم مات، ومع طول المدة تحول إلى قطعة ملح، ما عاد في لحم ولا عظام، فإنهم يقولون يبقى نجس. وعلى القول الثاني أنه طاهر، لأن النجاسة استحالت وتحولت إلى ملح. قال: ونحو ذلك نجس. ونحو ذلك يعني كل ما تفرع من النجاسة، كل ما كان أصله نجس فإنه يبقى نجسا حتى لو تغير واستحال. والصحيح أنه يطهر، أن النجاسة إذا استحالت فهي طاهرة. قال: غير الخمرة. استثنى المصنف الخمرة، لأن الخمرة إذا طهرت، إذا تخللت من نفسها فإنها تطهر بالإجماع. والخمر، هل الخمر نجس أو طاهر؟ هل هو نجس أو طاهر؟ اختلف العلماء رحمهم الله. القول الأول أن الخمر نجس، واستدلوا بالآية: إنما الخمر والميسر والأصل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس يعني نجس، فالخمر نجسة نجسة، فلو باشرها بيده يجب أن يغسل يده، يجب أن يغسل يده. وبناء على هذا القول بعض الأطياب التي فيها كحول الآن نجسة ما يتطيب بها لأن فيها شيء من الخمر، فيها شيء من الخمر. والقول الثاني أن الخمر طاهرة وليست بنجسة، أن الخمر طاهرة وليست بنجسة. واستدلوا بما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخمر لما حرمت أراقوها في الشوارع، أراقوها في المدينة، ولو كانت نجسة ما أريقت في الشوارع والناس يسيرون عليها. وأما الآية فالمراد النجاسة المعنوية، المراد النجاسة المعنوية، لأن الله ذكر الأصنام أنها نجسة والأزلام، وهذه ليست نجسة نجاسة حسية، لأن بعض الأصنام حجر حصى وشيء منحوت ليس نجس حسا، يعني إذا لمسه بيده تنجس يده، لكنه نجس معنى، نجس معنى، كما أن الكافر نجس معنى، إنما المشركون نجس، فالكافر نجاسته معنوية وإلا بدنه طاهر، طاهر، لأن الله أباح نساء أهل الكتاب، ولو كان نجس ما أبيحت نساءه، فالنجاسة معنوية، الخمر هنا النجاسة معنوية، معنوية. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الراجح، أن الخمرة ليست بنجسة نجاسة حسية، إنما هي نجسة نجاسة معنوية، نجاسة معنوية. ولهذا لو أريق الخمر الذي في الإناء فإن الإناء طاهر، الإناء طاهر، أما عندما نقول نجسة يغسل الإناء، يغسل الإناء. الخمر بناء على أنها أيضا نجسة إذا تخللت من كيفها من نفسها بدون فعل فاعل فإنها تطهر، فإنها تطهر، وهذا بالإجماع، هذا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. أما إذا خللها يعني أدخل عليها إضافات ونقلها إلى مكان آخر حتى تكون خلا فإن استعمالها محرم، فإن استعمالها محرم، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر تتخذ خلا قال لا، نهى عن الخمر تتخذ خلا قال لا، فتخليلها لا يبيعها، أما إذا تخللت من نفسها فإنها تطهر بالإجماع، تطهر بالإجماع. المصنف يقول غير الخمرة، استثنى الخمرة مع أن الخمرة ها نجسة واستحالت الآن، واستحالت فاستثناها المصنف لأنه لا يمكن خرق الإجماع، لا يمكن، ما دام مجمع على أن الخمر يطهر فإنه يستثني المصنف. قال غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا، بنفسها خلا، وقوله بنفسها ها يفهم منه أنه لو خللها لا تطهر ويبقى التحريم، لو خللها فإن التحريم باقي. قال أو بنقل لا لقصد تخليل، يعني لو نقل الخمر نقلها من موضع إلى موضع آخر وهذا الموضع ممكن تتخلل فيه لبرودته أو شيء آخر فإنها تطهر، فإنها تطهر، إلا إذا كان نقله لها بنية تخليلها، فالنية لها أثر في العمل، إذا كان نقله بنية تخليلها فإنها لا تطهر والحكم باقي، لكن إذا نقلها لا للتخليل لغرض آخر قد يكون انتقل من مكان إلى مكان أو غيره فنقلها وتخللت فإنها تطهر. قال أو بنقل لا لقصد تخليلها، لا لقصد تخليل. ودنها، دنها مثلها، دنها، والدن هو ما توضع به الخمرة، الدن هو ما توضع به الخمرة، يعني أنه نجس ما دام الخمر نجسة فدنها نجس، ينجس حتى يطهر، ينجس حتى يغسل. قال لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت. لشدتها المسكرة يعني الخمر لولا إسكاره ما صار نجسا. فالعنب مثلا قبل أن يقذف في الزبد لا يسكر، فإذا قذف في الزبد يعني غلا قذف بزبده صار مسكرا، صار مسكرا. إذن العلة في نجاسة الخمر شدة الإسكار، العلة شدة الإسكار، فإذا زالت زال الحكم، إذا زالت زال الحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. يقول الخمر إذا تخلل مثل الماء النجس إذا أضيف إليه ماء ثم طهر، ومثل العلقة، علقة نجسة لو خرجت وهي علقة من الحيوان تكون نجسة لكنها تتحول فتكون مخلوقا فتكون طاهرة. قال والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرة. فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر، لم تطهر، هذا ظاهر، هذا ظاهر، لم تطهر ولا يجوز استعمالها وتكون محرمة، تكون محرمة. لو أنه نوى بنقلها وتغيير مكانها أو إضافة شيء إليها لتخليلها فإنها تكون حراما. والخل المباح، الخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي. يعني المسكر هو العنب أصلا، العنب والعصير لأخذه إلى آخره، ولهذا الفقهاء يحرم بيع العصير على من اتخذه خمرا. فالعنب إذا غلى قذف بزبده لو أضيف عليه شيء صار حراما. لماذا؟ لأن بعد ما غلى صار خمر، إذا أضيف لشيء فالذي أضاف أراد أن يخلله، أن يحوله خل، هنا ما يجوز. لكن لو أضاف إليه شيء قبل أن يغلي هنا جائز لأنه ما صار خمرا بعد، ما صار خمر. ولهذا يقول المصنف والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي، حتى لا يغلي، أما بعد غليانه فقد حوله من كونه خمرا إلى كونه خلا فلا يجوز. قال ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل. ويمنع غير خلال، يقول المصنف الخلال الذي يصنع الخمر، الخلال صانعه، صانعه، يقول غير اللي يصنع الخمر يمنع من إمساك الخمرة حتى تتخلل، يمنع. لماذا؟ لأنه ليس من المتخصصين في هذا وليس من صناعه، فمعناه أنه أمسكه لأجل أن يخلله. أما صانع الخمر هو ملكه، وملكه أبقاه حتى تخلل، أبقاه حتى تخلل، ففرقوا بين صانعه وبين غيره. واضح ولا لا؟ والقول الثاني أن الحكم سواء، القول الثاني أنه يحرم إمساك الخمر من الخلال ومن غيره، يحرم إمساك الخمر من الخلال ومن غيره، ومن غيره. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح لعموم نهيه عليه الصلاة والسلام، عموم نهيه أن يتخذ الخمر خلا فيشمل الجميع. فمن أبقاه لأجل التخليل نقول محرم سواء على الخلال أو غيره، خلال أو غيره. قال ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل، قال لتخلل، لتخلل. قال أو تنجس دهن، دهن مائع، أو تنجس دهن مائع أو عجين، أو عجين أو باطن حب إلى آخره. يقول الدهن يفرقون به، يفرقون بين الدهن الجامد والمائع. الدهن المائع يقولون بمجرد وقوع النجاسة فيه ينجس، بمجرد وقوع النجاسة فيه ينجس فلا يطهر، فلا يطهر. أما الجامد إذا وقعت فيه النجاسة فإنها تلقى وما حولها، تلقى النجاسة وما حولها ويبقى طاهر، ويبقى طاهر. وجه التفريق لأنه ورد في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها وكلوه أو استعملوه كما قال صلى الله عليه وسلم. في رواية وإن كان مائعا فلا تقربوه، وهذه الرواية ضعيفة، بل يقول بعض العلماء يقول أنها رواية باطلة لا تصح. وعلى هذا نقول لا تفريق بين المائع والجامد، إذا وقعت النجاسة في السمن فتلقى النجاسة وما حولها، تلقى النجاسة وما حولها، سواء الدهن جامد أو مائع، سواء الدهن جامد أو مائع، ما لم تتشرب النجاسة به، إذا تشربت به فهذا أمر آخر، فتلقى النجاسة في السمن سواء مائع أو جامد. أما المصنف يقول الدهن المائع لا سبيل لتطهيره، لا سبيل للطهير، فهو نجس. قال أو تنجس دهن مائع أو عجين، أو عجين، لأن الدهن لا يمكن غسله والعجين لا يمكن غسله فيتنجس، فيتنجس. وهنا العجين أيضا كالسمن، نقول إذا تنجس نعم، إذا تنجس نعم، وإذا كانت النجاسة في طرفه ها فتلقى وما حولها، تلقى وما حولها لأنه يشبه السمن، لكن لو وقعت فيه النجاسة وتشربت في العجين فإنه يلقى لأنه لا سبيل إلى غسله، العجين لا يغسل. قال أو عجين أو باطن حب، أو باطن حب يعني إذا تشرب الحب النجاسة، حب بر أو ثمار تشرب النجاسة فإنه لا يطهر، فإنه لا يطهر. لماذا؟ يعني لا يمكن غسله، لا يمكن غسله، يعني لا سبيل إلا إلى إلقائه، إلا إلى إلقائه. قال أو إناء تشرب النجاسة، أو إناء تشرب النجاسة، ترى المصنف هنا يقول إلى باطن الحب تشرب الإناء، يعني النجاسة شربها الإناء، شربها. هل ممكن؟ ممكن، يعني لو كان مثلا الإناء فخار أو الإناء من خشب ووقعت النجاسة السائلة فتشربها الإناء، هنا لا يمكن، لأن الإناء لو غسل فالنجاسة داخله، داخله، فهذا يبقى نجس. قال أو سكين سقيتها، سقيتها يعني سكين سقيت النجاسة، سكين سقيت النجاسة تشربتها مثل ما تشربها الإناء. والسكين يعني كالإناء، يعني إذا كانت مثلا حديد وغيره لا تشرب النجاسة، لكن لو قدر أن السكين ممكن تتشرب النجاسة كالإناء فإنه لا سبيل إلى تطهير، لا سبيل إلى تطهير لأنها نجسة، لأنها نجسة. قال لم يطهر، لم يطهر يعني كل المسائل السابقة لا تطهر، وهي الخمر إذا خلل، والدهن إذا تنجس، والعجين وباطن الحب، والإناء إذا تشرب النجاسة، والسكين إذا سقيت النجاسة، هذا كله يقول المصنف لا يطهر. طيب لماذا؟ لأن غسل هذه الأشياء لا يصل إلى جميع أجزائها، مثل الإناء، السكين، العجين لا يصل إلى جميع أجزائها، العجين يذوب وينتهي، الإناء يغسل ظاهره ويبقى باطنه فيه نجاسة، هذه لا يمكن تطهر. ولهذا يقول لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، إلى جميع أجزائه. قال وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، والباقي طاهر. فرقوا بين الدهن المائع والجامد، فرقوا بين الدهن المائع والجامد، والحديث عام ما فيه تفريق، الحديث عام سواء الدهن جامد ولا مائع يلقي النجاسة وما حولها، لأن النجاسة في الدهن قد لا تنتشر، الدهن ثقيل حتى لو كان مائع يكون ثقيل وتبقى النجاسة في مكان واحد، تبقى النجاسة في مكان واحد. قال وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، الباقي طاهر. فإن اختلط ولم ينضبط حرم، حرم يعني اختلط عندنا النجس بالطاهر سواء الإناء أو غيره، اختلط ما نستطيع أن نميز بين الطاهر والنجس فإنه يحرم، فإنه يحرم. لماذا؟ لأنه اجتمع عندنا حاضر ومبيح، فقدم جانب الحظر، قدم جانب الحظر. فإن اختلط ولم ينضبط حرم، وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب بقعة ضيقة وأراد الصلاة خسل وجوبا حتى يجزم بزواله أو زوال النجس لأنه متيقن. إذا خفي موضع النجاسة خفي في البقعة ما يدري النجاسة في طرف الفراش من اليمين الشمال أو من الوسط, يقول المصنف يغسل وجوبا, يغسل وجوبا لأنه إذا غسله تيقن زوال النجاسة, تيقن زوال النجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة أو بقعة ضيقة أو بقعة ضيقة. طيب إذا كانت البقعة واسعة فإن في غسلها مشقة, في غسلها مشقة, فهنا يتحرى ويصلي, يتحرى ويصلي ولا شيء عليه. قال حتى يجزم بزواله يعني بزوال النجس, والمصنف يقول يجزم يعني ها يتيقن, يتيقن. والصحيح في هذا ها اليقين أو غلبة الظن, غلبة الظن. الصحيح بدل اليقين نقول حتى يغلب على ظنه, يغلب على ظنه أن النجس زال فيزول حكمه, فيزول حكمه. أو زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. ما الذي متيقن؟ النجس, يعني الإنسان متيقن أن طرف الفراش فيه نجاسة, هذا يقين. فلو غسل الطرف الأيمن أو الأيسر أو المقدم أو المؤخر ما تيقن أنه غسل النجاسة, قد يكون غسل الطرف الذي ليس فيه نجاسة. فيقول المصنف لا بد من اليقين, واليقين هو أن يغسل الموضع كله, يغسل الموضع كله حتى يتيقن, حتى يتيقن. لكن نقول نعم يغسل الموضع حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة, فلا يزول إلا بيقين الطهارة, إلا بيقين الطهارة. فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله, غسله كله. نعم إذا لم يعلم جهة النجاسة من الثوب فيجب أن يغسله كله, يجب أن يغسله كله. وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما, غسلهما. إذا لا يدري النجاسة في الكم الأيمن ولا يسر يغسل الكمين, يغسل الكمين جميعا. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر, بلا تحر. يقول الفضاء الواسع لا يحتاج أن يتحرى, لا يحتاج أن يتحرى. فلو شك أن النجاسة في هذا المكان من الأرض وهي أرض واسعة بقعة واسعة لا يحتاج أن يتحرى, لا يحتاج أن يتحرى. يصلي في أي مكان, يصلي في أي مكان لأن النجاسة تضيع في هذا الفضاء الواسع, ليس كالمكان الصغير الذي يجتهد فيه ويتحرى. مع أن بعض العلماء يقول ها يتحرى في الجميع حتى في الثوب, لو شك النجاسة بالكم الأيمن أو الأيسر يتحرى ويجتهد ويغسل أحدهما, يغسل أحدهما. لكن ما دام أن الغسل لا مشقة فيه ها فنقول يغسل بدون تحري حتى يغلب على ظنه, يغسل بدون تحري حتى يغلب على ظنه. قال ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر, بلا تحر. ويطهر بول, بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه. يقول ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام, ويقول أيضا قيئه, قيئه. والقي نقول أصلا القي على الصحيح أنه طاهر, سواء الغلام أو الرجل أو غيره ممن هو طاهر, ممن هو طاهر. حتى الحيوان الذي يشق التحرز منه الحمار وغيره, لكن الكلام هنا على الإنسان فهو طاهر, القيء طاهر. ولهذا لا نتكلم عنه, إنما نتكلم عن البول الغلام, بول الغلام. أما المصنف يرى أن قيئه يطهر بالنضح, قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام. يفهم منه أن قيء غير الغلام كالرجل الكبير, وأن قيء الأنثى وإن كانت جارية ها أنه لا يطهر بالنضح, لا بد من غسله, لا بد من غسله. وهذا بناء على ما مر معنا في نواقض الوضوء, أتذكرونه؟ الخارج من بقية البدن. فهم يرون أن الكثير نجس ناقض الوضوء, القيء الرعاف دم قيح صديد, إذا كان كثير فإنه نجس, وإذا كان قليل فإنه لا ينقض الوضوء لكن النجاسة باقية ويعفى عن يسيرها في الصلاة فقط. والصحيح أن هذه الأمور ها أنها طاهرة, طاهرة. بقي عندنا بول الغلام. قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة. لشهوة لماذا قيده لشهوة؟ لأن الغلام الصغير الصبي قد يأكل الطعام لكن لا لشهوة لا للتغذي، لأن الصغير يتغذى باللبن، يتغذى باللبن، أما أكله للطعام فليس للغذاء، ولهذا لا يعيش عليه لا يتحمله. لو أن الرضيع الذي يرتضع اللبن منع الرضاع ويعطي الطعام هل يتغذى؟ ما يتغذى ولا يتحمله وقد يمرض منه. لكن أحيانا يعطى طعام، أحيانا يعطى، يعني الصغير إذا بلغ مثلا سنة ممكن يعطى، يعطى طعام، يعطى خبز، يعطى شيء، لكنه لا يتغذى عليه إنما يتغذى على اللبن. فهذا حكم الغلام الذي ينضح بوله، حكم الغلام. ما لم يأكل الطعام لأجل الغذاء، فلو أن من له سنة، من له سنة قطع من الرضاع، منع رضاعه واكتفى بطعامه، هنا صار يأكله لشهوة لغذاء، فيكون بوله كغيره كغيره. يقول المصنف يطهر بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه، بنضحه. وهذا مر معنا من أي نوع النجاسة؟ المغلظة أو المخففة أو المتوسطة؟ المخففة. فيقول يطهر بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر، يعني غمر، يعني يصب الماء عليه ويكفي، صب الماء عليه حتى يسيل الماء ويكفي. والنبي صلى الله عليه وسلم بال الغلام في حجره، أم قيس أتته بصبي فأجلسه في حجره فبال في حجره فنضحه في الماء ولم يغسله، نضحه في الماء ولم يغسله. فبول الغلام ينضح، بول الغلام ينضح، ومعنى ينضح يعني يصب عليه الماء، يعني يصب لكن لا يحتاج إلى فرك، لا يفرك ولا يغسل، يكفي بصبه. وقوله وهذا كما ذكر المصنف مذهب الحنابلة والشافعية، ومن العلماء من قال بول الغلام كغيره، بول الغلام كغيره، كما مذهب المالكية والحنفية يقولون بول الصبي مثل بول الكبير، مثل بول الكبير، لعموم الأدلة، لعموم استنزه من البول، ولعموم قوله، لعموم أنه مر بقبرين قال هذا فلا يستنزه من البول. يقول هذا عام يشمل حتى بول الصبي يغسل، ولكن الصحيح الأول، الصحيح الأول، لأن هذا مستثنى، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام مستثنى من النصوص العامة في نجاسة البول، مستثنى من النصوص العامة فينضح. وقوله غلام أخرج الجارية، أخرج الجارية وهي الأنثى الصغيرة، فإنها يغسل بوله، يعني حكمه كحكم بول الكبير لو كان لها يوم واحد من الولادة، لو كان عمرها يوم واحد أو ساعة فبولها حكمه حكم بول الكبير. وهذا النص، النص ورد، ورد بهذا، قال لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر، فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول. يقول أولا الحكم في بوله، أما غائطه لا، كالكبير، يعني الصبي الذي لم يأكل الطعام غائطه كغائط الكبير، إنما الحكم في بوله. فإذا أكل الطعام أكله للتغذي وللشهوة صار حكم حكم الكبير، حكم حكم غيره. ولهذا قال فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات، يغسل كسائر النجاسات. وسائر النجاسات مر معنا أنهم يقولون سبع غسلات ورواية ثلاث ورواية يكاثر بالماء حتى تزول، وهذا الصحيح. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، بينهما. انظروا عظم الانقياد لأمر الله ورسوله من هذا الإمام العظيم الشافعي. الشافعي يقول ما يتبين لي حكمة، لأن العلماء ذكروا العلة حكمة، منهم من قال إن بول الغلام لا ينتشر وبول الجارية ينتشر، فلو قلنا بول الجارية ينضح لشق لأنه ينتشر، بول الغلام لا ينتشر. ومنهم من قال إن الغلام يشق التحرز منه لأن أباه يحمله إلى المجالس ويكون معه، لكن الجارية ما تحمل، فالجارية لعدم المشقة يغسل بولها، والغلام لوجود المشقة ينضح. وذكروا تعليلات أخرى. الشافعي يقول لم يتبين لي، لكن ما دام ورد النص ها نقول سمعا وطاعة، وهذا الواجب على المؤمن. إن تبينت الحكمة فهذه فائدة حصلها، خير ظفر به. وإن لم تتبين له الحكمة فالحكمة كلها من أولها إلى آخرها في مجرد امتثال، في مجرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحكمة. ولهذا لا يقول قائل لماذا الظهر 4 ركعات، الفجر 2، العصر 4، لماذا؟ ما نقول هذا، نقول نحن نستسلم. مثل نقض الوضوء بلحم الإبل، قالوا لأنها خلقت من الجن إلى آخره، هذه يلتمسها العلماء، لكن هي ليست كل شيء، إنما كل شيء هو أمره عليه الصلاة والسلام. قال لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه، يعني ذكره ابن ماجه وهو غريب، يعني قول غريب، والغريب ضعيف، لأن الإنسان كله خلق من ماء، ثم علقة، ثم مضغة، ثم لحم، ثم عظام، ثم كسر عظام لحما إلى آخره، لا فرق بين الجاري والغلام. ولهذا يقول هذا غريب، وهو غريب. قاله في المبدع يعني ابن مفلح، ولعابهما طاهر، يعني لعاب الذكر والأنثى طاهر، لعابهما طاهر، ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس، عن يسير دم نجس. يقول المصنف يعفى عن النجس، النجاسة اليسيرة، انتبهوا، لكن أي نجاسة؟ ليست كل نجاسة. المذهب ما ذكر المصنف النجاسة التي يعفى عن يسيرها هو دم الحيوان الطاهر في الصلاة فقط، دم الحيوان الطاهر في الصلاة. فلو أن إنسان صلى وعلى ثوبه دم حيوان طاهر يسير جدا فيعفى عنه فقط، أما غير الصلاة ما يعفى عنه. فلو وقع في طعام، وقع في شراب ونحوه، فإنه لا يعفى عنه. ولهذا يقول المصنف ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس. المراد بالدم النجس هو مكان من الحيوان الطاهر، لأن الحيوان الطاهر كالإبل مثلا والغنم، الدم الذي يخرج منها وهي حية نجس، لأن يشبه الدم المسفوح نجس. فيعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره في الصلاة. صاحب الروض هنا ما ذكره، لكنه في كتب الحنابلة في عمدتهم منتهى والإقناع وغيره، أنهم يقيدونه بدم الحيوان الطاهر في حال الحياة وفي الصلاة فقط، وما عداه لا يعفى، وما عداه لا يعفى. ومن العلماء من قال يعفى عن يسير النجسات كلها، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب أبي حنيفة أنه يعفى عن يسير النجاسات كلها، النجاسة اليسيرة يعفى عنها. والدليل قالوا الدليل ما يبقى من أثر الاستجمار، الدليل ما يبقى من أثر الاستجمار. معلوم أن الاستجمار لا ينقي المحل، الاستجمار لا ينقي المحل، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فعفي عنه، عفي عنه. ويقول الإنسان بعد الاستجمار ممكن أنه يعرق، وقد يحصل شيء بعد العرق مما بقي فلا أثر له. فقالوا يعفى عن يسير النجاسة، يعفى عن يسير النجاسة. والأحوط أنه أن النجاسة لا يعفى عنها، الأحوط أن النجس نجس ولو كان يسيرا، نجس نجس ولو كان يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحتى دم الحيض وقرصه ونضحه بالماء، ولم يفصل في هذا، فهو عام يشمل قليل قليله وكثيره، يشمل قليله وكثيره. قال رحمه الله تعالى: ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا. ولو حيضا أو نفاسا، ولو هنا إشارة إلى خلاف، يعني أن يسير الدم يعفى عنه ولو كان من الحيض ومن النفاس، ولو كان من الحيض ومن النفاس. والقول الثاني أنه لا يعفى عنه، وهذا هو الصحيح. القول الثاني أن يسير الدم الذي يخرج من القبل والدبر لا يعفى عن يسيره، سواء دم الحيض أو دم النفاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، أمر بغسله بدون تفصيل، وهو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، واختيار شيخنا أنه لا يعفى عن يسيره لأنه يخرج من السبيلين، فلا يعفى عن يسيره. قال: ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، أو استحاضة. مصنف يقول هذه كلها يعفى عن يسيرها، يعفى عن يسيرها. وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس. يقول أيضا يعفى عن يسير القيح وعن يسير الصديد، والقيح والصديد هو الذي يخرج من الجروح، يخرج من الجروح. هذا أيضا يقول يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره إذا كان يخرج من حيوان طاهر، لكن لو كان يخرج من نجس فإنه لا يعفى عن يسيره. لو كان يخرج من كلب أو يخرج من نمر أو يخرج من أو يخرج من بعض سباع الطير ونحوه، فإنه لا يعفى عن يسيره. إنما يعفى عن يسير ما يخرج من حيوان طاهر، حيوان طاهر كبهيمة الأنعام وغيرها. قال: ولا إن كان من سبيل، من سبيل قبل أو دبر. يقول إذا كان الدم الذي يخرج من السبيلين فإنه لا يعفى عن يسيره، لا يعفى عن يسيره، لأنه أشبه البول، أشبه البول فلا يعفى عن يسيره. انتبهوا. طيب ما الفرق؟ هل اتضح لكم فرق؟ يقول يعفى عن يسير دم الحيض والنفاس، ولا يعفى عن يسير ما خرج من القبل والدبر. وجه التفريق لأن الدم الذي يخرج من الحيض والنفاس يخرج من مكان الحرث لا من مخرج البول، فلهذا قالوا يعفى عن يسيره، لأن العلماء يقولون أن رطوبة فرج المرأة طاهرة ليست بنجس، لأنه يخرج من محل الحرث ما يخرج من مكان البول، ولهذا استثناها المصنف، استثنى دم الحيض دم النفاس والاستحاضة، والاستحاضة وعلى ما سبق أنه لا يستثنى، لا يستثنى، لكن هم استثنوا لأنه من مكان الحرث. قال: ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر، هذا ما يعفى حتى عن يسير. يقولون اليسير ما يعفى عنه، واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. إذن سيقول قائل: ما ضابط اليسير؟ إذا قلنا أن يسير الدم من حيوان طاهر يعفى عنه، يسير الدم من حيض النفاس يعفى عنه كما ذكر المصنف، إذن ما هو اليسير؟ اليسير اختلف العلماء، نفس الحنابلة أيضا، منهم من قال ما لا يفحش في نفس كل أحد، يعني اليسير في عرفك، والدم الآخر عند شخص آخر اليسير في عرفه، هذا ممكن يختلف، يعني ممكن زيد يقع عليه شيء من دم، من الدم، وبكر يقع عليه شيء من الدم، زيد يرى أنه يسير يعفو ولا ما يعفى؟ يعفو. وبكر يرى أنه غير يسير يعفو ولا ما يعفى؟ ما يعفى. وهذا الضابط غير منضبط، فهم يقولون أن يكون، أن لا يكون فاحش، لا يكون كثير في عرف كل أحد بحسب، لكن القول الثاني أضبط، وهو ما كان يسير في العرف، ما كان في عرف الناس يسير، فما تعارف الناس على أنه يسير فهو يسير، وما تعارف الناس على أنه فاحش فهو فاحش. أما لو قلنا عرف كل أحد بحسبه فالناس يختلفون، منهم من هو متساهل صح ولا لا؟ ومنهم من هو متشدد كل شيء عنده فاحش. وعلى هذا نقول على القول بأنه يعفى نقول المراد باليسير ما لا يفحش في العرف، ما لا يفحش في العرف. وإذا أتى شيء مطلق لم يدل دليل على تقييده نقيده بأي شيء؟ نقيده بالعرف. أي شيء ما عليه دليل يقيده فيقيد ها بالعرف. وما أتى وما نعم وكل ما أتى ولم يحدد أحسنت بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. يعني أي شيء أتى ولم يحدد بالشرع فحدده بالعرف. قال كالحرز، حرز السرقة، السرقة ما تقطع اليد إلا إذا اكتملت الشروط النصاب وأن يكون من حرز. ما هو الحرز؟ الحرز بالعرف. إذن أي شيء يأتينا غير مقيد بالشارع فإنه يقيد بالعرف. أما ما قيده الشارع، ما قيده الشارع فاضرب بالعرف ها عرض الحائط. ما نقول هذه عاداتنا وتقاليدنا انتهينا، هذا ورد فيه نص. لكن ما لم يرد به نص فنقول العادة محكمة، العادة محكمة والعرف محكم. قال وعن يسير قيح صديق واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه ويضم متفرق بثوب لا أكثر. يضم متفرق يعني الثوب لو فيه نقطة دم هنا ودم هنا ودم هنا ضم هذه النقاط إلى بعض، إن كانت يسيرة يعفى عنها وإن كانت غير يسيرة لا يعفى عنها. قال ويضم متفرق بثوب لا أكثر، يعني ما يضم إذا كان أكثر من ثوب، يعني ما يضم النقطة التي في هذا الثوب ونقطة في ثوب آخر، هذا ما يضم. حتى لو ها حتى لو كانت الثياب النجاسة في أكثر من ثوب، ثلاثة ولا أربع ولا خمس، ما نضمه، نقول كل ثوب له له حكمه. قال ويضم متفرق بثوب لا أكثر. ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبقي وآخر إلى آخره. المصنف يقول دم السمك وما سيذكره طاهر، وهذا يسمى ما لا نفس له سائلة، وهذه قاعدة، الذي ليس له نفس سائلة فهو طاهر ليس بنجس، ودمه طاهر وميتته طاهرة، ولو وقع في الماء فإنه لا ينجسه. فكل ما لا نفس له سائلة. وما هي النفس؟ الدم، يعني أي شيء إذا مات ما يكون له دم فهذا طاهر، هذا طاهر ليس بنجس، ليس بنجس. الدليل على هذه القاعدة أمره عليه الصلاة والسلام بغمس الذباب إذا وقع في الشراب، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ينزعه، ولو كان نجسا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غمسه، فدل على أن الذباب طاهر وليس بنجس. وقال عليه الصلاة والسلام حلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان ها الجراد والحوت، الجراد والسمك، الجراد والسمك. الجراد الآن ليس من حيوانات البحر، حيوانات البر الذي يشترط لها الذكاء، لكن الجراد ميتته حلال وهو طاهر لأنه لا نفس له سائلة، لا نفس له سائلة. فشرع المصنف الآن بذكر هذه الأشياء. قال ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل، البق يقول في الحاشية البعوض والقمل يتولد من العرق والوسخ، قمل هو القمل الذي يخرج في الإنسان أحيانا، الإنسان إذا كان لا ينظف نفسه يخرج به قمل ما يسمى بالدود، هذا من أين يخرج؟ من أين يخلق؟ من الوسخ، يتفرع من الوسخ، لكنه طاهر لأنه ما فيه دم، ما فيه دم ليس له نفس سائلة. قال والقمل ودم الشهيد عليه، دم الشهيد المذهب أن دم الإنسان طاهر ولا نجس؟ نجس. دم الإنسان نجس ويعفى عن يسيره. والصحيح أنه طاهر، لا يزال الصحابة يصلون في جراحاتهم كما ذكر ذلك الحسن، لكن المذهب دم الإنسان نجس. ما الذي يستثنى؟ دم الشهيد. وعليه حسنت، يعني دم الشهيد يقولون طاهر ما دام أنه متصل به، أما لو فصل عنه فهو نجس. أما دم الشهيد ما دام أنه متصل ببدنه فهو طاهر. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم بدمائهم، ولو كان نجس ما دهنوا بدمائهم، طهروا منها. فهذا يدل على أن دم الشهيد نجس، دم الشهيد نجس. ولكن نقول دم الإنسان على الراجح أنه ليس بنجس، أنه طاهر. أما المصنف هنا يقول دم الشهيد طاهر ليس بنجس، فإذا انفصل دم الشهيد صار نجسا. قال ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه، ما يبقى في اللحم وعروقه. الدم النجس الدم المسفوح، المسفوح. أما الدم الذي يبقى في اللحم بعدما تذكى البهيمة قطع لحمها يبقى دم في اللحم ويبقى دم في العروق، يقول هذا طاهر، هذا طاهر. مع أن الإنسان لو عصر الدم من اللحم، عصر الدم وشربه ولا ما يجوز، شرب الدم ما يجوز ولو كان طاهرا، لكن الدم الذي في اللحم في العروق هذا طاهر، لأنه يتحول مرق ويطبخ ويشرب فليس بنجس، وهذا أمر معلوم ومستقر في الشريعة. قال وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر. لو ظهرت حمرته، يعني لو أن الدم ظهر على اللحم أحمر، أو بقي في العروق أحمر، أو إذا وضع في القدر عليه الماء خرج على الماء أحمر، فإنه طاهر، فإن هذا طاهر. إنما النجس الدم المسفوح. ولهذا لماذا أمر بذبح الذبيحة؟ لإخراج الدم المسفوح. والميت حرام، لأن الدم المسفوح النجس محتقن فيها، محتقن فيها، فحرم أكلها، حرم أكلها. قال ولو ظهرت حمرته ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. يعفى عن أثر استجمار مع أن الأثر نجس ولا طاهر؟ نجس، لكن يعفى عن أثره. يعفى إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء فقد حصل التطهير، حصل إنقاء، ويعفى عن الباقي، يعفى عن الباقي. لكن يقول المصنف بمحله، أنه لو انتقل من محله لا يعفى عنه، لأن العذرة لا بد أن تزال. وأيضا يقول بعد الإنقاء، لو أنه لم ينقي فالباقي له أثر. ما هو ضابط الإنقاء؟ ها، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني يمسح بالحجر ويعود إلى الحجر نظيفا، يمسح بالخرقة وتعود نظيفة. هنا أنقى، هنا أنقى، مع أنه يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، الآن هنا يعفى، هنا يعفى عن يسيره. قال واستيفاء العدد، يعني لا بد أن يكون الاستجمار ثلاث، لو أنقى بواحدة ما يعفى عن اليسير الباقي، لو أنقى بثنتين ما يعفى عن اليسير، إذا أنقى بثلاث يعفى عن اليسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار ثلاثة. قال ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس، متفق عليه. نعم هذا المؤمن لا ينجس، الإنسان إذا مات لا ينجس، لا ينجس. والمصنف يقول ولا ينجس الآدمي، ليشمل المسلم والكافر، فالإنسان ما ينجس، الإنسان لا ينجس حيا وميتا، حيا وميتا. ونجاسة الكافر نجاسة معنوية ليست حسية، نجاسة معنوية. لو كانت نجاسة حسية كان إذا لمسته بيدك يجب أن تغسل يدك، لكنها نجاسة معنوية. قال وما لا نفس أي دم له سائل كالبقي والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، أو بحريا. يقول وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر لا ينجس بالموت، الذي ليس له نفس سائلة هذا طاهر حي أو ميت، فالبعوض، الذباب، العقرب، أشياء كثيرة ليس لها دم فهي طاهرة. طاهرة. الوزغ من العلماء من يقول طاهر لأنه ما لا نفس له سائلة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يتوقف في الوزغ إذا سئل عنه، يعني لا يعني هل له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة، كأنه متردد. وعلى كل حال الضابط أن الذي ليس له نفس سائلة فهو طاهر، وقع في الشراب وقع في الماء فإنه لا ينجسه. ما تعرف الوزغ؟ هذا عدو الأنبياء وعدو الصالحين، كان ينفخ النار على إبراهيم، عرفته؟ طيب. قال كالبغ والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه. قال لا ينجس الماء اليسير، طيب لماذا قيده باليسير؟ ها، لأن عندهم اليسير ينجس بمجرد الملاقاة. ليس معنى كلامه هنا لما قال اليسير أن كلامه له مفهوم، لا، وهذه تسمى ها صفة كاشفة. إذا كان الصفة ليس لها مفهوم فتسمى صفة كاشفة، يعني لا مفهوم لها، إنما صفة مؤكدة للكلام، مؤكدة للكلام. فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لا، اللي يظهر أنه ليس من الطعام، اللي يظهر أنه ليس من الطعام، يعني لا يسمى طعام، يسمى شربا. على نعم. كيف ينطبق؟ نعم، الشهداء على المذهب ليس بس المقتول في سبيل الله، يعني حتى الشهداء المذكورين فإنه يأخذ أحكام الشهداء في سبيل الله، لكن الراجح أنه ما يأخذ أحكامه، يأخذ أحكام الشهداء في الآخرة، مع أن دم الإنسان طاهر، واضح ولا لا؟ فلا يرد عندنا تفريق شهيد وغيره. نعم. شيخ. نعم. ما هو طعام شراب؟ لا، اللي يخلط ويوقف. يصير زي العجينة المخفف. اللي يظهر لي ما هو طعام. يظهر لي ما هو أنه شراب. الوزغ اللي نسميه احنا الان البرص والبعرص، ولا لا؟ هذا هو الوزغ. وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتله في الضربه الاولى فله 100 حسنه، اول ضربه، هذا في صحيح مسلم، له 100 حسنه، ومن قتله في الضربه الثانيه فله كذا وكذا. هذا كلام فخ النار على ابراهيم حتى ما تطفي، حتى تحرق. الشيخ محمود كانه قال لبلبر، لهذا موجود عندنا موجود. من هو؟ الشيخ محمود. ما في وجه للتفريق، الوزغ في عرف الناس هذا الموجود عندنا. نعم. ما إذا خاف إن فيه جني ولا شيء. نعم. الدم كله طاهر، دم الإنسان يسير أو كثير ليس بنجس. نعم. لو صلى فيه صلاة صحيحة، لكنه يزال من باب التنظف. نعم. ما أدري والله الوزغ، أقول لك يعني هل له نفس السائل هؤلاء؟ نعم. والله ما أدري أنا ما شغال.